القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتابع فيها الاحتفال بالعيد 45 لبرنامجنا. وفي هذه الحلقة الثانية نقدم جانبا من فقرات الحفل الذي أقامه ركن محبي الموسيقار محمد عبد الوهاب بمدينة الإسكندرية بنادي سبورتنج الرياضي، وكان ذلك بمناسبة مرور 15 عاما على البرنامج. بدأ الحفل بكلمة للأستاذ شريف أباضة رئيس اللجنة الثقافية بالنادي، أشاد فيها بدور برنامجنا في إحياء التراث ونشر الوعي الموسيقي. وألقى بعده الأستاذ محمود حسن مؤسس ركن محبي عبد الوهاب كلمة تحمل أرق المشاعر، واستهلت الفقرات الفنية بمقطوعتين موسيقيتين من أداء الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان السكندري عبيد إبراهيم، الأولى فونتزينا هواند للموسيقار محمد عبد الوهاب، والثانية موسيقى جددت حبك ليه للعملاق رياض السنباطي. نستمع منهما إلى موسيقى جددت حبك مقام نهواند. وكان الحفل فرصة طيبة لتقديم بعض الأصوات الشابة الجديدة الواعدة التي غنت باقة من ألحان كبار ملحنين المبدعين، وهم محمد أبو السعود ونادر وسمير سلام وممدوح عثمان والصغيرة رشا وأحمد العدلي، وقد قابلهم الحضور بكل ترحاب واستحسان. ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب الأولى التي شدا بها في نهايات العشرينيات من القرن الماضي، غنى الصوت الجديد نادر طقطوقة فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، بصرة بشكة عادة مجنونة، تأليف الشاعر الغنائي الشيخ محمد يونس القاضي، مقام رست. عشرة كوتشينة في البلكونة، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، بصرة بشكة عادة مجنونة، لا عيني عشرة إنما برهان، فيك عشرة كلت بولد آه يا حلولي، كلت بولد آه يا حلولي، كلت بولد آه يا حلولي، يلا بقلع بالرايق الطيبات دول باللي باين ملكش هنا نايب، تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى برهان، فيك عشرة ودي بصرة بالكومي والبنت، ودي بصرة بالكومي والبنت، ودي بصرة تانية بالشايب اللي ما شفتك مرة أكل، باين ملكش هنا نايب، تلعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى برهان، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، أصرف بشكة على مجنونة، لا إن عشرة إنما شوف الحساب فاضي البنطين، شوف الحساب فاضي البنطين، شوف الحساب فاضي البنطين، فاضي البنطين، يلا أوامي وفي بوعدك، جاني ولد لأ دول اتنين، نهيت اهي راحت عندك، فيك عشرة تانية انما انما انما برهان، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، بصرة بشكة عادة مجنونة، لا ابني عشرة، فيك عشرة كوتشينة في في البلكونة فيك عشرك كوتشينة في البلكونة بصرة بشكى على مجنونة لا عيني عشرة إنما برها. وألقى عدد من شعراء وزجالي الإسكندرية بعض قصائدهم التي تحمل مشاعر الحب والإعزاز للبرنامج، كما شارك في الحفل من فناني الإسكندرية كل من أسامة رؤوف ومحمد أبو سمارة. وكان مسك ختام الحفل الفنان الإسكندري الكبير جلال حرب الذي أسعد الحاضرين بلحنين للموسيقار محمد عبد الوهاب أعاد بهما إلى الأسماع نغمات حلوة تفيض بالطرب لم يسعد أبناء جيلنا الجديد بسماعهما. كان اللحن الأول نشيد بنك مصر ومطلعه يا بنك مصر دعيدك عيد الوطن والمال يا ابن مصر الوفي لك في القلوب تمثال، تأليف الشاعر الغنائي إحسان العقاد مقام عجم. وكان عبد الوهاب قد غناه في الاحتفال بعيد بنك مصر في شهر مايو من عام 1935 تحية للبنك ورجاله، ولم يسجله على اسطوانة أو شريط. أما اللحن الثاني الذي غناه الفنان القدير جلال حرب فكان دور لو كان فؤادك يصفالي وتريح البال المشغول كنت أنسى كل اللي جرالي واصبر لبعدك مهما يطول، كلمات الشاعر أمين عزة الهجين، وهو من الألحان التي غناها عبد الوهاب خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولم يسجلها بصوته. ومن المطربين الذين غنوا هذا الدور في الثلاثينيات عبد السروجي وإبراهيم حمودة وليلى حلمي. مع جلال حرب ودور لو كان فؤادك يصفالي مقام نهاوند. Thank you. لو كان فؤادك فؤادك فؤادك يصفى لي وتريح البال المشغول، كنت أنسى كل اللي جرالي واصبر واصبر، كنت أنسى كل اللي جرالي واصبر واصبر واصبر لبعدك مهما يطول. كنت أنسى كل اللي جرالي واصبر واصبر واصبر لبعدك مهما يطول. وامتى بس يروح بالي واعيش معاك واعيش معاك من غير عزول؟ شكيت يا قلبي من طول أساك، يا ريت يا قلبي في إيدي دواك. شكيت يا قلبي من طول أساك، يا ريت يا قلبي في إيدي دواك. رماني في النار اللي رماك، وطول شايا يشبه شاك، كتير قوي علي حبك تكوي تملي بنار بعدك، ويبات يحنن في قلبك من غير ما يحلم يوم برضاك. شكيت يا قلبي من طول أساك، يا ريت يا قلبي في إيدي دواك. كتير قوي كتير قوي كتير حنن في قلبك من غير ما يحلم يوم برضاك. كتير قوي كتير قوي كتير قوي عليك يحبك. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع بعض فقرات الحفل الذي أقامه ركن محبي الموسيقار محمد عبد الوهاب بالإسكندرية حين الاحتفال بمرور 15 عاما على البرنامج، وذلك في إطار احتفالنا بعيد ميلاد البرنامج 45. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.